اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفر نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن وتجاوز عما فيها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو تحريف أو نقصان. اللهم ارزقنا الرضا بالمقدور والأمن يوم النشور وإذا بعثر ما في القبور. إليك يا ربنا يومئذ النشور. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من القبر ووحشته. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من القبر ووحشته ونعوذ بك من القبر وظلمته. اللهم ارحمنا إذا لم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس رسمنا. اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم إنا نعوذ بك من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه ونادى مناد في السماء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فكم من شاب وقتها يقول وشبابا وكم من شيخ يقول وشيبتا. اللهم نجنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا عزبا إلا زوجته ولا طالب علم إلا نجحته ولا مسافرا إلا رددته ولا مسافرا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.